وهذه خصلة ذميمة، فالذي يستحب ويتأكد أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسالة أو في أول الكتاب اقتداء بسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد كتبها سليمان وقد كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله ومكاتباته. هذا معنى قوله ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وتذكر بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء جميع الأفعال، كما أنها تكتب في الكتب فإنها أيضا تبدأ بها الأفعال، الأفعال النزيهة مثل دخول المسجد يقول بسم الله، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، وعند دخول المنزل، وعند الأكل يبدأ ببسم الله عند الأكل، وعلى الذبيحة، إلا أنه عند الأكل لا يقول الرحمن الرحيم، يقول بسم الله يكفي. عند الوضوء يبدأ، عندما يريد يبدأ الوضوء يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم، وإنما يبدأ ببسم الله فقط. كذلك على الذبيحة لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله فقط، لا يقول الرحمن الرحيم. أما عند دخول المسجد والخروج منه وسائر الأفعال يقول الرحمن الرحيم، أما عند هذه الأمور فيكتفي بقوله بسم الله. هذا معنى قوله تذكر في ابتداء جميع الأفعال. ثم ذكر الحكمة في كتابتها في الكتب والرسائل والابتداء بها في جميع الأفعال والابتداء بها قبل الفاتحة في الصلاة، الحكمة في ذلك كله أنها تطرد الشيطان، أنها تطرد الشيطان عن العبد، فلا يلابسه الشيطان ولا يمشي معه. إذا قال بسم الله الرحمن بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم انعزل عنه الشيطان، وهذه حكمة عظيمة. إذا كانت هذه الكلمة المباركة تخلصك من الشيطان الذي هو عدوك فهي كلمة عظيمة وسهلة على اللسان، سهلة على اللسان، وفائدتها عظيمة، وهي أنها تخلصك من الشيطان. إذا تخلصت من الشيطان وابتعد عنك الشيطان حصل لك الخير والسعادة، هذه فائدة عظيمة. والشيطان شيطان الجن لا تطرده بالسلاح، لا بالرشاش ولا بالسيف ولا بالبندق، ما تطرده إلا بالذكر بسم الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بتلاوة المعوذتين أو آية الكرسي. الشيطان الجن لا تطرده إلا بذكر الله عز وجل، أما شيطان الإنس فتطرده بذكر الله أيضا، ولكن تطرده بالسلاح، اللص والعدو والسبع وكل هذه تطردها بالسلاح مع ذكر، مع بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تعينك على عدوك سواء كان من الجن أو من الإنس تعينك، وهي تطرد الشيطان، هذه حكمتها وهي حكمة عظيمة. قال أحمد أي الإمام أحمد رحمه الله لا تكتب، يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا تكتب أمام الشعر ولا مع الشعر. لماذا؟ لأن الشعر في الغالب يكون فيه الكذب والمدح والهجاء يعني الشعر غالبا ما يشوبه الكذب، إما في المدح وإما في الذم. ولهذا يقولون الشعر أعذبه أكذبه، ما يكون الشعر عذبا إلا إذا كان فيه كذب. والشعر في الغالب من الشيطان، الشعر في الغالب من الشيطان. ولهذا في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، قالوا معنى همزه تسويله ووسوسته، ونفخه الكبر، النفخ نفخ الشيطان هو الكبر، والنفث قالوا هو الشعر، النفث هو الشعر. الله تعالى يقول في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال في الآية الأخرى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السحر، يلقون السمع وأكثرهم، يعني الكهان يلقون السمع ومسترقة السمع، يعني مسترقة السمع التي تلقيه إلى الكهان، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ثم قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، يعني الشعراء، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله جل وعلا الشعراء الطيبين مثل حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وقيس بن صرمة وكعب بن زهير، شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين نافحوا بشعرهم عن الإسلام. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثنى الله هؤلاء من الشعراء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذه يراد بها الشعراء المسلمين الذين نزهوا شعرهم عن الشعر الجاهلي وشعر الكفرة وشعر أصحاب الأهوى والأغراض، واستخدموا شعرهم في الحكمة والأشياء الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان، إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. الشعر فيه حكمة إذا استعمل وخلى من المحاذير، والشعر أيضا يصلح سلاحا للدعاة يردون على الكفرة والمشركين، كما رد حسان بن ثابت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أجب عني ومعك روح القدس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أن يرد على شعراء المشركين، وقال: وروح القدس معك. فكان حسان رضي الله عنه كان شعره أشد على المشركين من وقع السهام في غبش الظلام. شعر حسان كان على المشركين أشد من وقع السهام في غبش الظلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن الشعر في الغالب أنه مذموم إلا ما ندر منه فإنه، ولذلك لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم أمام الشعر ولا مع الشعر، لأنه غالبا ما يشوبه. أما الشعر النزيه، شعر الوعظ والتذكير، شعر الدعوة، فلا بأس أن تكتب معه بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه خلى من المحذور. نعم. ثم يقرأ، قال الشيخ رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة أي سورة الفاتحة مرتبة، يعني غير منكسة، يقرأها كما رتبها الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات على ما رتبه الله سبحانه وتعالى. فلو قدم وأخر ما صحت، لو قال الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، يعتبر هذا لغوا باطلا، ولا وهذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه لم يرتبها وإنما نكسها تبطل الصلاة بذلك. مشددة يعني يأتي بالتشديدات التي فيها الحروف المشددة في الفاتحة، لا بد أن ينطق بها مشددة، فلو نطق بها مخففة ما صح الصلاة، لأن التشديد عوض عن حرف، فإذا ترك التشديد ترك حرفا من الفاتحة. فلو مثلا قال الحمد لله لله رب العالمين بدل لله ترك التشديد وقال لله ما صحت صلاته. الرحمن الرحيم ما تصح صلاته لأنه ترك التشديد. أدين ما تصح صلاته، لا بد يقول الدين مالك يوم الدين تشديد. هذا معنى قوله مشددة، يعني يأتي بالتشديدات، وهي 11 تشديدة كما يأتي. في الفاتحة فيها 11 تشديدة، لله هذه واحدة، رب ثنتين، الرحمن ثلاث، الرحيم أربع، الدين خمس، إياك ست، إياك الثانية سبع، الصراط ثمان، الذين هذه تسع، ولا الضالين هذه اثنتان تشديدتان، ولا هذه واحدة، لين هذه الثانية، هذه ثنتين مع تسع الجميع 11 تشديدة، 11 تشديدة. فلو ترك واحد لو قال ولا ضالين ولا ضالين قلنا أعد الصلاة الله يصلح، ها وراه لأنك تركت حرف من الفاتحة، بل تركت حرفين، تركت حرفين من الفاتحة، ولا ضالين ما جبت تشديد تشديدتان، فتركت حرفين من الفاتحة ولا تصح صلاته. هذا معنى قوله مشددة. مرتبة متوالية، ما معنى متوالية؟ يعني كل آية بعد التي تليها. فلو أنه مثلا قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت له شوي، ثم قال الرحمن الرحيم، قلنا أعد الصلاة. ليه؟ لأنك ما وليت بين الآيات، جعلت بينهن مسافة، نمت بعده ولا سكت أو قاعد يدعو الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم زوجني، اللهم أعطني، اللهم. هم قال لا، يقول أعد الصلاة، لأنك ما لأنك لم توالي بين بين الآيات. الموالاة معناها أن تكون كل آية بعد التي قبلها مباشرة، ما يفصل بينهما إلا اللهم سعال، مثلا أصابه سعال، أصابه عطاس، لا بأس بذلك. أما إذا سكت من غير عذر ومضى فترة بين الآيتين من غير عذر، أو قعد يدعو شغل الوقت بالدعاء، نقول له لم توالي بين الآيات، فاتت الموالاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها هكذا مرتبة مشددة متوالية. نعم. قراءة الفاتحة. الصلاة، أقوال الصلاة وأفعالها تنقسم إلى 4 أقسام، أركان أو 3 أقسام، تنقسم إلى 3 أقسام، أركان وواجبات وسنن، 3 أقسام، أركان وواجبات وسنن. بسم الله. فصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق

فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالله جل وعلا قسم الصلاة، والصلاة معناها هنا الفاتحة، قسمت الصلاة يعني الفاتحة لأنها تسمى صلاة كما قال تعالى ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، قال تعالى وقرآن الفجر، القرآن يطلق على الصلاة والصلاة تطلق أيضا على القرآن. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وبدأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا النصف الأول، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا النصف الثاني، هذا للعبد لأنه دعاء. الأول تمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا لله، لله لأنه تمجيد، لأنه حمد وثناء وتمجيد لله عز وجل. والثاني النصف الثاني هذا للعبد لأنه دعاء، إياك نستعين اهدنا الصراط إلى آخر دعاء. أول الفاتحة يسمى دعاء العبادة، النصف الأول يسمى دعاء العبادة، والنصف الثاني يسمى دعاء المسألة، لأن الدعاء على قسمين، الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله تمجيده سبحانه وتعالى، وأما دعاء المسألة أن تطلب من الله عز وجل شيئا تحتاجه لدنياك وآخرتك، هذا دعاء المسألة. وكلا النوعين يجتمع في الفاتحة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل النصف الأول يبدأ بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لبدأ بها، دل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، ولهذا الشافعية يجهرون بها بناء على أنها من الفاتحة، ولو تركها المصلي لم تصح صلاته عندهم لأنه ترك آية من الفاتحة، والجمهور لو ترك البسملة صحت صلاته لأنها ليست من الفاتحة، وإنما يستحب الإتيان بها قبل الفاتحة. هذه ثمرة الخلاف بين العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي من الفاتحة فلا تصح الصلاة إلا بها ويجهر بها كما هو قول الشافعي، أو ليست من الفاتحة فتصح الصلاة بدونها كما هو قول الجمهور، وهذا هو الصحيح، صحيح ما ذهب إليه الجمهور لصحة الأدلة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك الذين يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة يضعون عليها رقم واحد بناء على أنها أول آية، والذين لا يرون أنها من الفاتحة لا يضعون عليها رقما كبقية السور، وتجدون المصاحف على قسمين، منها من يضع رقم على بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، ومنهم من لا يضع عليها رقما نظرا للخلاف فيها. طيب، ما دام هذا هو الخلاف بين أهل العلم في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ ومن المعلوم أن سورة الفاتحة 7 آيات كما قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي 7 المثاني، هي 7 آيات فاتحة، 7 آيات. هذا محل إجماع بين أهل العلم أنها 7 آيات. فمن قال إن البسملة منها يجعل البسملة أول آية منها، والبقية 6 آيات. البقية الحمد لله رب العالمين هذه آية 2، الرحمن الرحيم آية 3، مالك يوم الدين آية 4، إياك نعبد وإياك نستعين آية 5، اهدنا الصراط المستقيم آية 6، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية 1 عندهم تكون هي 7. الجمهور عندهم الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم هذه 2، مالك يوم الدين هذه 3، إياك نعبد وإياك نستعين هذه 4، اهدنا الصراط المستقيم هذه 5، صراط الذين أنعمت عليهم هذه 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه 7، يعني يقسمون هذه 2 تكون 7 آيات على هذا المذهب. قال: وبين كل سورتين، يعني هي آية مستقلة تقرأ قبل الفاتحة وتقرأ بين كل سورتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كتبة المصحف إذا خلصت السورة أمرهم أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يأمرهم أن يبدأوا بعدها بسورة ثانية. هذا إملاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون نهاية السورة، يعرفون نهاية السورة وبداية التي بعدها ببسم الله الرحمن الرحيم بينهما، فهي تكتب بين كل سورتين وتقرأ بين كل سورتين ما عدا براءة والأنفال، ما عدا براءة والأنفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم بينهما، لذلك لم تكتب في المصحف بين براءة والأنفال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكتبة بكتابتها. والحكمة في ذلك والله أعلم أنهما سورة واحدة، أن سورة الأنفال وبراءة سورة واحدة، لأن موضوعهما واحد وهو أحكام القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا هو المشهور عند أهل العلم في كون بسم الله الرحمن الرحيم لم تكتب بين براءة والأنفال، لأنهما والله أعلم سورة واحدة. ومن العلماء من يقول لأن سورة براءة والأنفال سورة السيف، سورة السيف والقتال، فلا يناسب ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية رحمة، والقتال والجهاد إنما هو غضب وانتقام من الكفار، فلا يناسب كتابة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تعليل، لكن التعليل الأول أشهر أنهما سورة واحدة. الآن خلصنا من بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، ليست من غير الفاتحة هذا محل إجماع، ليست من الفاتحة هذا هو محل الخلاف الذي ذكرناه لكم. قال: ويسن كتابتها أوائل الكتب، يسن للمسلم أن يكتبها في أول كتبه إذا ألف كتابا أن يكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كتب رسالة ليرسلها إلى أحد فإنه يكتب في أول الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتبها سليمان عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله عنه لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ ملكة اليمن بناء على خبر الهدهد، قصة الهدهد التي ذكرها الله في القرآن. سليمان عليه السلام سخرت له الجنود من الجن والإنس والطير، كلها سخرت معه، الجن والإنس والطير والشياطين كلها سخرت مع سليمان. آتاه الله ملكا لم يعطه لأحد عليه الصلاة والسلام، إجابة لدعوته عليه السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. سخر الله له الريح تحمل بساطه وهو راكب عليه، هو وجنوده يجتمع هو وجنوده على البساط، ثم تأتي الريح فتحمل هذا البساط وتطير بسليمان إلى أي جهة يريد عليه الصلاة والسلام. رواحها غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير في الضحى مسيرة شهر وفي المساء تسير مسيرة شهر، تختصر المسافة. غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر يعني النحاس. هذا سليمان عليه السلام وهذه جنوده. في مجلس من مجالسه تفقد الطير، لأن الطير من الجنود. لاحظوا كل صنف من الجنود له اختصاص، الطيور لها اختصاص، والجن لهم اختصاص، والإنس لهم اختصاص، كل يعمل باختصاصه، والشياطين لها اختصاص، كل يأمره عليه الصلاة والسلام باختصاصه. تفقد الطير فلم يرى الهدهد، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذا بالهدهد قريب فمكث غير بعيد، قال: أحطت بما لم تحط به. الهدهد ذهب إلى اليمن من الشام، سليمان عليه السلام في فلسطين في بيت المقدس، الهدهد ذهب إلى اليمن واطلع على مملكة اليمن وجاء بالخبر إلى سليمان. الهدهد لما رأى الشرك والعياذ بالله استنكر، الهدهد الطير استنكر الشرك، وكثير من بني آدم لا يستنكرون الشرك. الهدهد استنكر الشرك وأنكره، فمكث غير بعيد قال: أحط بما لم تحط به، يعني سليمان عليه السلام، وجئتك من سبأ، وهي الأمة العظيمة التي تقطن اليمن، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون، هذا اللي استنكره عليه، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله، هذا كله من كلام الهدهد، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الهدهد غار لعقيدة التوحيد واستنكر الشرك، وكثير من بني آدم لا يغارون ولا يستنكرون، وإن كانوا هم في أنفسهم لا يشركون، لكنهم لا يغارون من فعل المشركين ولا ينكرون عليهم، فصار الهدهد خيرا من كثير من بني آدم. قال سننظر، قال سليمان لما سمع هذا الخبر، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان ما عاجله بالعقوبة، لأنه عليه الصلاة والسلام نبي، ما يضع العقوبة إلا في موضعها، ولا يستعجل ولا ينفذ الغضب الذي عنده، هذا أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تثبت، فننظر أصدق أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا، كتب معه كتاب وأرجعه إلى اليمن مرة ثانية. المرة المسألة صارت سفارة، اذهب بكتاب سليمان عليه السلام، يهتم بالأمر جدا، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. جاء الهدهد ورفرف من فوقهم وهم لا يشعرون به، وهي جالسة في قومها وعلى كرسيها وعلى عرشها وأبهاتها، فألقى عليها الكتاب فأخذته واستغربت وعظمت الكتاب لما رأته، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إلى آخر القصة. في نهايتها أنها أسلمت مع سليمان، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، هذا نهاية القصة. ولكن الشاهد منها أن سليمان عليه السلام كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتاب، فدل هذا على أن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسائل من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكتبها في رسائله إلى الملوك يدعوهم إلى الله عز وجل، كان إذا كتب رسالة إلى أحد الملوك كالمقوقس وهرقل وكسرى وغيرهم يكتب في أول الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكتبها صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو مندوب المشركين في ذاك الوقت قبل أن يسلم، كتب في أول الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم، وحصل تردد من سهيل بن عمرو، قال أما الرحمن فلا نعرفه، اكتب باسمك اللهم، ما نعرف إلا رحمن اليمامة، يعني المسيلمة. الحاصل أن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسائل من سنن الأنبياء، وكذلك في أول الكتب التي تؤلف، لأن الكتب أولى بأن يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر.